قام الضيوف الأجانب المشاركون في الدورة 16 للجنة تنسيق برنامج التعاون والتنمية حول أمن إدارة الملاحة الجوية والمنفعة في منطقة شمالي آسيا لمنظمة الطيران المدني الدولية، قاموا يوم 14 الثلاثاء بزيارة تمثالي زعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين المنتصبين على طلة منسو، ووضعوا سلة الزهور أمامهما وسلموا عليهما.